السؤال الأخير لو سمحت. تقول العمرة هل هي واجبة أم سنة يا شيخ؟ العمرة واجبة في العمر مرة فقط. يزيد عليها يكون تطوع؟ إذا زاد عليها يكون له إيش يا شيخ؟ إذا ثمر مرة ثانية فالثانية وما بعدها تطوع.